ولا تقبل. هذا هو الجمع بين هذه النصوص، وإلا الأصل قبولها، الأصل قبولها كما في هذه الأدلة الكثيرة التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى. فقال: باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال: أعطوها آجر. وأهديت وقال: أعطوها آجر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا إبراهيم عليه السلام قبل هدية المشرك، إبراهيم عليه السلام قبل هدية المشرك. لكن يقول البعض أن هذا في شرع من قبلنا، أن هذا في شرع من قبلنا. والجواب ها أن شرع من قبلنا شرع لنا أيضا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث إبراهيم ساقه وهو على سبيل الإقرار لهذه الهدية، الهدية التي قبلها إبراهيم من المشرك. قال: وأهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، هذا أيضا دليل على قبول هدية الكافر. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة، وملك أيلة كان كافرا، أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببحرهم، يعني كتب إليه ببلده، كتب إليه ببلدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل البغلة وقبل الكساء من الملك وهو كافر. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: أهدي النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، يعني فيها حرير غليظ، السندس ما غلظ من الحرير، والاستبرق ما رق من الحرير، أو العكس، يعني أحدهما ما رق وأحدهما ما غلظ. قال: جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، أحسن من هذا. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، سيد الأوس، حكم في بني قريظة، حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، تسبى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة، أو من فوق سبع سماوات. ولما مات رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن. وأصيب رضي الله عنه أصيب في أكحله في الخندق، أصيب في أكحله في الخندق، فسأل ربه، سأل ربه أن يندمل جرحه، سأل ربه أن يندمل جرحه حتى يحكم فيهم، يعني حتى يحكم في بني قريظة. فحكم فيهم، حكم فيهم، فلما حكم فيهم انتفض جرحه فمات شهيدا، مات شهيدا رضي الله عنه. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له جبة سندس، جبة سندس. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أكيدر دومة يعني ملك دومة، ودومة هي دومة الجندل المعروفة الآن، دومة الجندل التي جهة الجوف، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، قبل هديته. وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، هذه هدية يعني أهدت له من لحمها وأكل، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، يعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها. فمن تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو شتمه في حياته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، يعفو عنه. أما الآن يقتل، من شتم النبي عليه الصلاة والسلام الآن فإنه يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت ما عفى عنه، فنقتص له عليه الصلاة والسلام، نأخذ حقه. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله، فما زلت أعرفها، يعني يعرف أثر السم، أثر السم في لهواته. واللهوات هي أعلى الفم، يعني الجهة من أعلى الفم من دون الحلق، أعلى الفم. يقول: أحس في أثر في الفم من أثر هذا السم الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الشاة. والشاهد أنه أكل الشاة، والشاة هدية، اللحم أهدي له. وأيضا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، يعني 130 رجل، 30 و100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، يعني ما معهم شيء. كم عددهم؟ ها 130، عددهم 130، ما معهم إلا صاع من طعام فقط، صاع من طعام أو نحوه، يعني قريب من الصاع. يقول: فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. وين الشاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو عطية أم هبة. فكون يسأله أم عطية أم هبة دل على أنه لو قال هبة سيقبلها. قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، فصنعت يعني كم عددهم؟ 130 شاة واحد، انتبه، فصنعت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، السواد الكبد، سواد البطن الكبد، أمر بكبدها أن تشوى، بكبدها أن تشوى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد كبدها، بسواد البطن أن يشوى. ويم الله ما في الثلاثين والمئة، ويم الله هذا قسم، والأفصح همزة وصل، ويم يجوز وأيم، لكن الأفصح ويم الله. ويم الله ما في الثلاثين والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها. الله أكبر. يعني يقول لما شويت هذه الكبد حز النبي صلى الله عليه وسلم للمئة والثلاثين، كل واحد أعطاه من الكبد، كل واحد أعطاه من الكبد، فأكلوا منها بركة. إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له، يعني خبأ له من الكبد المئة والثلاثين، فجعل منها قصعتين، يعني هذه الشاة جعل منها قصعتين، يعني مما تقول صحنين، جعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا. كم عددهم؟ 130، أكلوا منها القصعتين وشبعنا، ففضلت القصعتان، يعني فضلت كما هي، فحملناه على البعير. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ويدل على أيضاً قدرة الله، قدرة الله عز وجل. اللهم صل على محمد. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هبة أو عطية، فدل على قبول هدية المشرك. نعم. باب الهدية للمشركين. وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. قال رحمه الله تعالى: باب الهدية للمشركين. الترجمة السابقة ها باب الهدية من المشركين، من المشركين، يعني المشرك هو الذي يهدي للمسلم، وهنا المسلم هو الذي يهدي للمشرك. فقال: باب الهدية للمشركين، يعني حكمها، يعني حكمها، وحكمها جائز، حكمها جائز، يجوز أن يهدي للمشركين ما لم يكن حربي، ما لم يكن حربيا. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، كما صدر البخاري الترجمة بذلك. ولهذا قال: باب الهدية للمشركين. وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم، ومن البر الهدية، هدية والإحسان إليهم، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. إذن هؤلاء المشرك الذي لم يقاتل ولم يظهر على إخراجنا من ديارنا يهدى إليه، إنما الذي لا يهدى إليه عكس هذا، فإن قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم، إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، هؤلاء نهى الله عز وجل عنهم. أما من لم يؤذي ولم يقاتل المسلم فإنه يهدى إليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة، يعني اشترها، يعني اشترها، ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. هذا في دلالة على أن الجمعة يكون لها لباس جمال، لباس زينة، وأيضا للوفود، إذا أتاك ضيوف وأتاك أناس فإنك تلبس اللباس الجميل. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسه وقد قلت فيها ما قلت؟ يعني يقول: إنها لباس من لا خلاق له، ومع هذا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ومر معنا أنه لا يلزم من هدية ما يحرم لبسه أن لا يهدى، لا يلزم، أو لا يلزم أن يستعمل، لا يلزم أن يستعمل، بل يباع وينتفع من قيمته أو يهدى إلى آخره. قال فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، يعني تبيعها وتأخذ قيمتها أو تكسوها من يحل له لبسها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الشاهد دل على جواز الهدية للمشرك. وأيضا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، صالحهم على أن لا قتال بينهم، على أن لا قتال بينهم، فجاءت أم أسماء، أسماء بنت أبي بكر كانت أمها مشركة في مكة، فقدمت المدينة، قدمت المدينة لأن وقت صلح وليس هناك قتال بين المسلمين وبين المشركين، فقدمت إلى مكة إلى المدينة، قدمت إلى بنتها إلى المدينة. فقدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني راغبة أن أرفدها، أعطيها رفدة أو هدية أو أعطيها شيء وهي راغبة، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. وهذا هو الشاهد، هذا الشاهد صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهدي وتصل أمها، فدل على جواز الهدية للمشرك، دل على جواز الهدية للمشرك. وما معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهدون لأقاربهم المشركين، كانوا يهدون لأقاربهم وهم في مكة. نعم. باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاقه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال رحمه الله تعالى باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. هذه الترجمة معقودة لعدم الرجوع في الهبة، لعدم الرجوع في الهبة، لكن متى؟ بعد قبضها، بعد قبضها فإنه لا يجوز الرجوع، فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أن الرجوع في الهبة محرم، الرجوع في الهبة محرم ولا يجوز، إلا ما استثني كما سيأتي، إلا ما استثني الوالد لولده، لكن جمهور العلماء يحرم الرجوع في الهبة، سواء كانت هبة بقصد الأجر وهي الصدقة أو هبة بقصد التودد ونحوه، فالرجوع فيها لا يجوز، الرجوع فيها لا يجوز. والدليل على عدم الرجوع، دليل على التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم وصف العائد كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه، يعني هل يستطيع أحد أن يأكل قيئه؟ ما يستطيع، هذا للتنفير، تنفير. وأيضا شبهه بالكلب، شبهه بالكلب، فدل على أنه محرم، دل على أنه محرم. والقول الثاني أنه لا يحرم، أن الرجوع في الهبة لا يحرم، يكره لكنه ليس بمحرم، هذا عند الحنفية، عند الحنفية أن الرجوع في الهبة ليس بمحرم. والدليل يقولون ما في دليل يمنع، ما في دليل يمنع الرجوع من الهبة. أما ذكر الكلب هنا، ذكر الكلب يقول هذا لا يدل على التحريم، هذا يدل، ممكن يدل على الكراهة، لكن التحريم لا يدل عليه. لماذا؟ قالوا أن الكلب غير مكلف، النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد بالكلب، والكلب غير مكلف، غير مكلف، فدل على أنه لو رجع بالهبة فإن ذلك لا يحرم، فإن ذلك لا يحرم. لكن الصواب الجمهور، الصواب الأول أنه لا يجوز، أنه لا يجوز إذا أهدى الإنسان هدية لشخص ثم المهدى إليه قبضها فلا يجوز أن يرجع فيها، أما إذا لم يقبضها فمر معنا أن الهدية ما تلزم، لا تلزم. نعم هي تصح الهدية قبل القبض لكنها ما تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها لا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها، هذا هو الصحيح كما عليه الجمهور. انتشر عند العامة الآن، انتشر عند العامة وكثير من الناس أنه قالوا الهدية لا تهدى ولا تباع، صح ولا لا؟ نخشى مع طول الزمن أن يتحول هذا إلى حديث، نعم حديث موضوع، بكرة ممكن ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدية لا تباع ولا تهب. من قال الهدية إذا أهدي الإنسان هدية صارت ملكه، له أن يبيعها، له أن يهديها، له أن يتلفها، له أن يؤجرها، يعني كسائر أمواله، كسائر أمواله. بعض الناس إذا أهدى له هدية يقول أنا أريد أن أتركها معي، تركها معي ذكرى، تركها معي ذكرى. يقول كيفك أنت وشأنك، أما كونها لا تهدى ولا تباع ولا تعطى هذا ليس بصحيح. ممكن أن يهدي لك إنسان هدية وأنت تهديها إلى زيد، وزيد يهديها إلى بكر، ما المانع؟ قال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وصدقته، لأن الهبة الصدقة هي هبة بقصد الأجر، هبة بقصد الأجر، هذه الصدقة. أما الهبة التي لا يقصد منها الأجر، يقصد منها التودد والمحبة، هذه تسمى هدية، تسمى هدية. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك العائد في قيئه، هذا تنفير شديد، تنفير شديد. حديث ابن عباس الآخر أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، يعني المثل الوقح، المثل السيء الذي تنفر منه النفوس، هذا ليس هو مثلنا، ليس مثل المسلمين. فالكلب مثل وقح وللتنفير، تنفير النفوس من هذه الحالة ومن هذه الصفة، هذا ليس مثل المسلم وليس مثل الذي يرجو الله والدار الآخرة. ولهذا قال ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبتك الكلب يرجع في قيئه، يرجع في قيئه. فهل يستطيع الإنسان أن يأكل قيئه؟ لا، هذا تنفير، تنفير، فلا يجوز الرجوع في الهبة. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا دليل على الرجوع في الصدقة، الحديث السابقة على تحريم الرجوع في الهبة، وهذا على تحريم الرجوع في الصدقة. فالإنسان إذا تصدق صدقة لا يجوز أن يرجع فيها لا شراء ولا هبة. يعني لو أنك تصدقت على إنسان صدقة ما يجوز أن تذهب تشتري صدقتك، تشتري صدقتك، هذا لا يجوز. ولهذا قال هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله، حملت يعني أعطيت إنسان يحمل عليه، يعني ملكته له، وليس معنى حملت أني يعني حملت عليه، لا، حملت على فرس يعني ملكته لشخص يحمل عليه في سبيل الله، أعطيته إياه يحمل عليه في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. ما معنى أضاعه؟ يعني لم يحسن إليه، ليس معنى أضاعه أنه ضاع منه صار يعني مثل الضالة، لا، معنى أضاعه يعني فرط فيه، فرط، قصر، يعني ما يعطيه علف، ما يعطيه شراب، أهمله. يقول فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه، أردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، يعني بأقل، لأن كونه يهديه له معلوم أن المهدى إليه سيراعي المهدي، سيراعي المهدي لأنه أحسن إليه ويضع له من قيمته. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، يعني حتى لو أعطاك بدرهم لا تشتري. لماذا؟ لأنه رجوع في الهبة، رجوع في الصدقة. طيب لماذا منع؟ قالوا أولا لأنك إذا اشتريته منه سيراعيك ويضر نفسه، بدل ما يبيعه بألف سيبيعك بخمسمائة ريال. لماذا؟ لأنك أنت المهدي، أنت المهدي، فكأنك رجعت بجزء من هديتك، كأنك رجعت بجزء من هديتك، ها واضح ولا لا؟ طيب هذا ما في إشكال، هذا ظاهر، يعني أنا هديت له هدية، الهدية قيمتها ألف ريال ثم اشتريتها منه بخمسمائة ريال، خمسمائة ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ ها، لأنك رجعت في الهبة. كيف رجعت؟ يعني بدل ما هي بخمسمائة أخذتها بكم؟ بخمسمائة، يعني جاتك خمسمائة هدية ثانية، إذا أنت رجعت بنصف هديتك، والآن في هبتك الكلب يعود في قيئة. طيب إذا باعك بأكثر، يعني بدل ما قيمتها ألف قال أبيعك بألفين، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا أيضا لا يجوز، طيب لماذا؟ مع أنه ما في ضرر عليه، ما في ضرر. قالوا حتى لا تتعلق النفس بشيء خرج منها. خلاص أخرج شيء لله لا تتعلق نفسك به، لا تتبعه نفسك، حتى لو أنك اشتريته منه بأضعاف، لو قيمته 1000 اشتريته أنت ب10000 لا تشتري. لماذا؟ حتى لا تتعلق نفسك بشيء أخرجته لله أو أهديته، لا تتعلق نفسك به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. طيب إذا كان أغلى، إذا كان أغلى سينطبق عليه هذا الوصف، كالعائد كالكلب يعود في قيه. لكن قوله لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، هنا ممكن أتي شخص يقول طيب أنا ما نأخذ منه بدرهم، بأخذ بأكثر من قيمته، بأكثر من قيمته. نقول إذا أخذته بأكثر من قيمته يبقى عندنا الوصف. ما هو الوصف؟ ليس لنا مثل السوء، العائد في هبتك الكلب يعود في قيه، فلا تتبعها نفسك. ولهذا ممكن بعض الناس يدفع زكاة الفطر أكياس للفقراء، ثم يأتي بعد يومين أو 10 أيام يجد الفقير يبيعها في الأسواق فيشتريها منه. قل لا يجوز، شيء إن أخرجته لا يجوز أن ترجع فيه، لا بمال لا بعوض ولا بغيري ولا بغيري ولا بغير عوض. نعم حديث واحد، خلناكم الباقي حديث تابع للباب. نعم باب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قال ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. قال رحمه الله تعالى باب حدثني إبراهيم بن موسى إلى آخره. هذا الباب ليس له ترجمة، هذا الباب ليس له ترجمة، فيكون ها كالفصل للباب السابق، يكون كالفصل للباب السابق. فهذا الباب تابع للترجمة السابق، وهو النهي عن الرجوع في الهبة، النهي عن الرجوع في الهبة. وأورد البخاري هذا الحديث ليستنبط منه عدم الرجوع في الهبة، ليستنبط منه عدم الرجوع في الهبة. فقال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، يعني ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجرة، يعني أعطاه هدية، أعطاه هبة. فقال مروان من يشهد؟ قال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ من يشهد لكما على ذلك؟ ومروان كان أمير على المدينة، كان أمير على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان. فلما قال من يشهد؟ قالوا ابن عمر، ابن عمر يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، فدعا فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، يعني ابن عمر شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته له، يعني قضى بشهادة ابن عمر، قضى بشهادة شخص واحد. ويجوز القضاء بشهادة شخص واحد، يعني ابن القيم وغيره قال إن البينة ما أبانت الحق، فإذا كان الشاهد هذا معروف بعلمه وورعه وثقته وأمانته تقبل شهادته، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ابن ثابت. فقبل شهادة ابن عمر وجعل البيتين والحجرة لصهيب، فقضى مروان بشهادته له. طيب أين الشاهد الترجمة؟ أين الشاهد بعدم الرجوع في الهبة؟ قالوا إن معاوية هنا، معاوية أقصد مروان، مروان لما سأل ابن عمر قال هل تشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه؟ قبل الشهادة ولم يستفصل، لم يقل هل تشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع أو لم يرجع، يفهم منه أن المهدي لا يرجع، لأنه لو كان المهدي يرجع في الهدية لسأل مروان ابن عمر قال هل سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع فيها أو لم تسمعه. لكن لما أنه شهد هل أعطاه الهدية ولم يسأله، سأله هل أعطاه الهدية ولم يسأله هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرجع، دل على أن المهدي إذا لم يرجع، دل على أن المهدي لا يرجع. ولهذا مروان لم يستفصل في هدية النبي صلى الله عليه وسلم هل رجع أو لم يرجع، فقبل شهادة ابن عمر، قبل شهادة ابن عمر. وإذا كان الشاهد ثقة ومعروف فإنه تقبل شهادته ولا بأس أيضا أن تقبل شهادته مع يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة خزيمة بن ثابت وهو رجل واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. وما هي قصة خزيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعرابي، فأتى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ الثمن، أتى بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ثمنه. وهو في الطريق الأعرابي كل ما مر شخص سام هذا الجمل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تشتري مني الجمل أو أبيعه؟ قال: أنت بعتني، كيف تشاورني؟ أنت بعتني، ما يحتاج أن تشاور. قال: لا، ما بعتك، إما أن تأخذه وإما أن أبيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد؟ فقال خزيمة: أنا أشهد. خزيمة ثابت رضي الله عنه. قال: كيف تشهد وأنت لم تحضر ولم ترى؟ ما حضرت ولم ترى، كيف تشهد أني أنا أن الحق معي وليس مع الأعرابي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد أنه باعني؟ قال: يا رسول الله، نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك مع هذا الأعرابي. خلاص أنت صادق. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة عن شهادة رجلين رضي الله عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.